أريد أن أترك زوجتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا هناك؟ لا أحبها. لا تحبها؟ كيف عشت معها كل هذه السنوات؟ لا أدري، لا أدري، لا أحبها. كنت تقول دائما إنها زوجة طيبة ومؤدبة ومطيعة، ماذا حدث؟ كنت أحبها فعلا، ولكنها تغيرت كثيرا. كيف تغيرت؟ أصبحت مهملة، لا تهتم بي ولا بالبيت، تهتم بنفسها وبصديقاتها فقط. هل تكلمت معها في هذا الأمر؟ تكلمت معها كثيرا، ولكنها عنيدة. هل تغيرت أنت؟ نعم، أصبحت أسهر كثيرا خارج البيت. قد يكون هذا هو السبب، لا تسهر خارج البيت. سأفعل ذلك. إذن ستهتم زوجتك بك وببيتها بإذن الله.